أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 52 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. لا نزال في هذه القراءة في الباب السادس من أبواب كتاب الحلال والحرام، وهو الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتاب الإحياء. هذا الباب هو الذي عنوانه الإمام الغزالي بعنوان ما يحل ويحرم من معاملة السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم والتعامل معهم إلى آخره. وصلنا في القراءة السابقة إلى أن الحريص على دينه ينبغي ألا تكون له صلة بهؤلاء السلاطين وأعوانهم وأتباعهم تؤدي به إلى إفساد دينه. ثم كنا بدأنا في قراءة ما ضربه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه من أمثلة الورع الذي التزمه العلماء والمحدثون من كبار التابعين ومن الأئمة المحدثين والفقهاء وغيرهم. فنستكمل قراءة هذه الأمثلة. ذكر أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعي إلى البيعة، مبايعة الخليفة، الإقرار بخلافته وولايته، إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك بن مروان وسليمان ابن عبد الملك بن مروان. كان يبايع للخليفة وولي عهده معا لكي يضمنوا الولاء مدة أطول. دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك بن مروان، فقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني مرتين يتم بمرة واحدة، بيعة خليفة ومن بعده ببيعة واحدة، هذا فيه نهي. النهي الحياة أكبر من ذلك، النهي حتى في البيع والشراء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، هاخد منك بعشرة وأبيع لفلان بعشرين بس باتفاق واحد، أبيع الرز والسكر مع بعض بسعر مختلف عن سعر كل منهما وحده. ففي نهي داخل حتى في العلاقات الإنسانية العادية عن الصفقتين في صفقة واحدة. ليه سبب النهي ده ليه في البيوع؟ لأنه يورث الغرر. أنا مش هعرف بالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الأولى وبالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الثانية، فقد أغلب في البيع بأن أدفع أكثر من ثمنهما لو تفرقا، أو أغلب أنا البائع فأدفع أقل من ثمنهما لو تفرقا. فحرصا على ألا يكون في بيوع المسلمين غرر وألا يقع في تعامل المسلمين ضرر، جاء النهي عن بيعتين في بيع. ووسع الفقهاء من نطاق هذا النهي فجعلوه أيضا يسري على البيعة للحاكم القادم أو الخليفة القادم ولنائبه أو ولي عهده. لماذا؟ لأنهم يعرفون القادم فيبيعونه، لكن من الذي يضمن لهم صلاح الذي بعده؟ من الذي يضمن لهم أن ولي عهده يسير على نفس السيرة حتى يبيعه الآن؟ ولماذا يلزم نفسه ببيعته وقد يأتي وقت البيعة من هو أفضل منه وأحسن في الإدارة والحكم؟ فقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. فقيل له يا سعيد بقى دول الناس النصحين، يا أخي ما تجيبش نفسك الدوشة، ما تعملش مشاكل، أهو امشي مع الناس اللي هي ماشية وخلاص. قيل له ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر من غير ما تبايع. مكان البيع له بابين عشان الزحمة، فالداخلون يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر. قال له بس ادخل تبقى رؤيت بين الناس كأنك رآك الناس وتدخل ومحدش عارف انت بيعت ولا بيعش. فقيل له ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر، قال لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس. فجلده عبد الملك بن مروان 100 صوت، جلده 100 جلدة، وألبسه المسوح. المسوح قماش أسود سيء خشن لا يلبسه إلا يعني الناس الذين لا قيمة لهم في المجتمع، فنكل به بأن ألزمه لبس المسوح بعد أن جلده 100. ولعبد الملك نفسه في زمن بيعته قصة مع سعيد بن المسيب نفسه. هشام بن إسماعيل كان عاملا لعبد الملك بن مروان على المدينة، وطلب البيعة لعبد الملك بن مروان من الناس، وكان سعيد بن المسيب مقيما في المدينة في ذلك الوقت. فطلبه ليبايع، قال له تعالى بايع لعبد الملك بن مروان اللي بقى خليفة خلاص في دمشق، فأبى أن يبايع، فضربه 60 صوتا وحبسه. يعني هو بايع عبد الملك ضرب 60، في بايع ولاده ضرب 100، ضربه 60 صوتا وحبسه. فلما بلغ ذلك عبد الملك قال قبح الله هشاما، دعا على عامله في المدينة اللي كان بياخد له البيع من الناس بالتقبيح، أن ربنا يسيء إليه، قبح الله هشاما. فقيل له، يعني قيل له قبحه ليه؟ ما هو بياخد بيعة الناس، الرجل ده مرضاش فعاقبه. قال لا، قبح الله هشاما، كان ينبغي أن يعرض عليه البيعة، فإن أبى ضرب في الناس عنقه. قتله قدام الناس، لسه هنسجنه ونحبسه ونضربه على إيه؟ تعالى بايع، بايع كان به ما بيعشي قتله. لكن لما كانت البيعة لولديه، كان سعيد بن المسيب قد أصبح علما كبيرا أكبر مما كان في أيام البيعة له، وله اسم مسموع وكلام مسموع وأتباع وأشياع يحبونه، فلم يستطع هو أن يفعل ما كان يريد أن يفعله عامله في المدينة، لم يستطع أن يعرض عليه البيعة، فإن أبى قتله. لا، ضربوا 100 صوت وألبسه هذه المسوح. قال الإمام الغزالي رحمه الله فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين، لا يجوز الدخول على السلاطين دول إلا بعذرين. أحدهما أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام، يعني يبعث لك يقول لك تعالى أنا عايزك في مسألة، هذا أمر إلزام، تعال أحضر الحفلة الفلانية، لا ده أمر إكرام، تعال أحضر العشاء الفلاني، ده أمر إكرام، تعال أحضر في الخطاب المناسبة اللي هيلقى في مكان معين، ده أمر إكرام، تعال اتغدى، هذا أمر إكرام. لكن أمر الإلزام بسلطته الحكومية، بسلطته الإدارية، يطلبك فيجب عليك أن تجيب، لأنه طاعة ولي الأمر واجبة مهما كانت أحواله. إنما إذا دعاك إلى ما يكرمك به فيجب عليك ألا تسأل. أن تكون من أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام، كفي أمر الإلزام، ألا قال وعلم أنه لو امتنع أوذي أو أفسد عليهم طاعة الرعية واضطرب بسببه أمر السياسة. يعني في 3 حاجات، يؤذى ويضطرب أمر البلد، أمر سياسة البلد، ويفسد تفسد العلاقة بين الرعية وبين هذا الراعي أو هذا الحاكم. إذا 3 شروط دول كانوا متحققين في امتناعه يجب أن لا يمتنع. ليه بقى؟ لأن صلاح العامة أولى من تحمله هو مغبة الدخول عليهم في أمر الإلزام، فيجب عليه، يجب عليه حينئذ إذا توفرت هذه الشروط الإجابة لا طاعة لهم. ما هو خلاص أنت قلت الشروط ولازم يجيب، يقوم يقول له، يحط له احتراز، يحط له قيد، يحط له شيء يجب أن يكون في ذهنه. قال له وجبت عليه الإجابة لا طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية، يعني إدارة الدولة، بسببه، ما يبقاش هو سبب الفتنة، الناس تقول ده ما راحش فييجوا يعذبوه أو يضربوه أو يعتقلوه فالناس تهيج، لا، هو يروح لكي لا تضطرب الولاية بسببه، لا إكراما بهؤلاء الذين دعوه من الحكام الظلم. فدي الذريعة الأولى أو العذر الأول الذي يجوز معه الدخول على الحكام الظلم. قال والثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه. الله، يعني أنا روح أقول له أنت صدرت مالي، رجع لي مالي، أنت رفدتني من وظيفتي، رجع لي وظيفتي، أنت منعتني حقي الفلاني، أيوة أروح، لأنه من واجبي أن أدفع عن حقي، أن أطلب حقي وأدفع عن نفسي الظلم. قال أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه، إما بطريق الحسبة، ده مسلم سواه باحتساب على ذوي الجاه والسلطان، زي ما قال أستاذنا فريد عبد الخالق رحمة الله عليه، سمى رسالته للدكتوراه الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان. الاحتساب يعني إيقافهم عند حدود المعروف ومنعهم من تجاوزه إلى المنكر، فإما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم. الحسبة إذا كان على نفسه، التظلم إذا كان لغيره، متأسف، الحسبة إذا كان لغيره، والتظلم إذا كان لنفسه. الحسبة إذا كان لغيره، والتظلم إذا كان لنفسه. قال الإمام الغزالي فذلك رخصة بشرطين، ألا يكذب ولا يثني. لا يكذب يقول له أنا عارف عدلك وعارف محبتك للخير وعارف أنك أنت لا يمكن تأكل أموال الناس بالباطل وأنت راجل، هذا كذب، لأنه هو واكل أموال الناس فعلا بالباطل فلا يكذب. ولا يثني انت خير وابوك كان خير وجدك خير وانتوا احفاد فلان الفلاني واتباع فلان الفلاني وجايين من القبيله الفلانيه. هذا ثناء قد يكون ثناء بحق، لكنه عندما تدخل عليه وهو ظالم للناس لا تثني عليه ولو كان الثناء بحق. ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا إلا قالها، لا يكذب ولا يثني ولا يترك نصيحة يتوقع قبولها إلا قالها. طب إذا كان ما يتوقعش قبولها يوفرها، إذا كان متوقع أنه مش هقبل نصيحة يوفرها، فيش داعي يقولها. قال فهذا حكم الدخول، ده كل ده في الحالة الأولى، أنه يدخل هو على السلطان. العالم أو الفقيه أو الصوفي الكبير أو الداعية يدخل على السلطان. الحالة الثانية بقى أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا. الحالة الأولى دي أنت تروح له وانتهينا منها. الحالة الثانية أن يدخل هو عليك زائرا. فجواب السلام لما يقول لك السلام عليكم، فجواب السلام لا بد منه، لازم لما يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام وأحسن لو زدت ورحمة الله وبركاته، عشان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. وأما القيام والإكرام له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه. إذا أنت جاي تزوره، الحاكم الظالم جاي يزور العالم في بيته إكراما له بسبب مكانته وبسبب حب الناس له وبسبب علمه وتأثيره في العامة، فهو إكرام لك، قم له إكراما، قم لاستقباله إكراما له. فإنه بإكرام العلم والدين اللي هو بسببهم يزورك، فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد، كما أنه بالظلم مستحق للإبعاد. أنت مش هتروح له لأنه ظالم، لكن إذا جالك إكراما للعلم والدين يجب أن ترد له هذا الإكرام بأن تقوم له وتسلم عليه. والجواب بالسلام فالإكرام بالإكرام والجواب بالسلام، ولكن الأولى ألا يقوم إن كان معه في خلوة. يعني يقوم إذا كان في ناس عشان يوريهم أنه بيحترم الحاكم، بيحترم ولي أمر الأمة أو ولي أمر المجموعة من الناس اللي في البلد. أما إن كان في خلوة ما فيش غيره يفضل قاعد، ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم في وسط الناس. أدي له حقه، في المصريين هنا بيقول أدي له وضعه، دخل عليه فدله وضعه، دله وضعه، قام ورحب بيه وقعده وضرب الجرس تشرب قهوة ولا شاي، ده دله حقه وداله وضعه. أما إذا كان في خلوة العالم لوحده ما يقومش ولا يسأل فيه، يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام، اقعد، ما يقوملوش. قال ليظهر له بذلك، ليظهر له يعني العالم، ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم، ويظهر له غضبه للدين وإعراضه عمن أعرض عن الله تعالى فأعرض الله تعالى عنه. طيب أعرض الله تعالى عنه، أنت شعرفك. يستشعر الظالم إعراض الله عنه بإعراض عباده الصالحين عنه. يستشعر الظالم أن الله لا يقبل عليه بإدبار الصالحين عنه، لأنه دول هم الذين يشعرون الناس برضا الله أو سخطه، بقبول الله أو إبائه لما تفعل. فهو يشعرك بإباء الله لما تفعل من الظلم والبغض حتى ترجع عنه. قال وإذا كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا مهم، يعني احترامهم، الحشمة يعني الاحترام، مراعاة حشمة أرباب الولايات أصحاب المناصب فيما بين الرعايا مهم، فلا بأس بالقيام على هذه النية. هو قايم له بنية احترامه قدام الناس، إنما لو قلنا في خلوة هيقعد. وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك القيام بالإكرام أولى. يترك إكرامه بالقيام إذا كان الناس مش هتفسد حوالين الحاكم، ولا الحاكم هيغضب فيسجنه أو يضربه أو يصادر ماله، يقوم أحسن ما يقومش. ثم يجب عليه بعد ذلك، يعني بعد أن وقع اللقاء، أن ينصحه، فإن كان يقارف ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرف. إذا كان الحاكم يقارف ما لا يعرف الحاكم أنه حرام ويتوقع لو قال له الكلام ده حرام، لبس حرير، لبس دباج، لبس ذهب، ويتوقع أن يقول له ده حرام فيبطله، لازم يقوله له، فذلك واجب. وأما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائدة فيه. فيش حد يجهل أن الظلم حرام، فيش حد يجهل أن شرب الخمر حرام، فيش حد يجهل أن أخذ أموال الناس بالباطل حرام. فذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائدة فيه، بل عليه عندئذ أن يخوفه من ارتكاب المعاصي. مش يقول له سيب، يقول له أنت رايح جهنم، انت ما تعرفش في وادي في جهنم اسمه كذا هينزل فيه اللي بيعمله كذا اذا كان هو بيعمله كده، فانتبه انت رايح فين. بل يجب عليه ان يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن ان التخويف مفيد له، مش على الفاضي. يعني اذا ظن انه يرتدع من التخويف يخوفه، التخويف مش هيأثر فيه سيبه يتفلق، مش هينفع ده. وعليه ان يرشده الى طريق المصلحه ان كان يعرف طريقا على وفق الشرع، اللي هو العالم. اذا كان العالم يعرف طريقا يؤدي الى المصلحه على وفق الشرع يجب ان يرشده اليه بحيث يحصل به غرض الظالم من غير معصيه. بيقول له مصلحتك في انك تعمل كذا وهذا يجنبك المعاصي وبالتالي تصل الى مرادك من غير ما تحتمل ذنوب الناس، فيصده بذلك عن الوصول الى غرضه بالظلم. يصد الحاكم الظالم عن ان يحقق اغراضه بالظلم، ويقول له في طرق شرعيه تحقق بها اغراضك، ارض عايز تاخدها اشتريها، منزل عايز تعملها طريق للناس خدها بالعوض ادفع ثمنها للناس الى اخره. قال الامام الغزالي يلخص هذا: فاذا يجب عليه التعريف في محل جهله، على الحاكم على العالم ان يعرف الحاكم بما يجهله، والتخويف في محل جرأته اذا كان متجرئا على المعاصي يخوفه، والارشاد تعليم والتفهيم الى ما هو غافل عنه. ثلاث حاجات: التعريف عند جهل الحاكم، التخويف عند جرأة الحاكم، الارشاد عند غفلة الحاكم. دول الثلاث حالات التي تدور فيها علاقة الحاكم إذا دخل عليك أيها العالم بك. ألف هذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيها أثرا، وذلك أيضا لازم على كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر. يجب اللي داخل السلطان بعذر أو بغير عذر يكون مستحضر ثلاث حاجات دول: أنه هيعرفه بما يجهله، وأنه هيخوفه فيما يتجرأ عليه، وأنه هيرشده إلى ما لا يعلمه بسبب الغفلة. وبعدين جاب ما يؤيد ذلك، قال: روى مقاتل بن صالح قال: كنت عند حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار إمام قدوة، كان يقال له شيخ الإسلام، وكان بحرا من بحور العلم، محدث نحوي، كان رأسا في السنة وفقيها عابدا، توفي 167 فهو من التابعين. كنت عند حماد بن سلمة وإذا ليس في البيت إلا حصير، وهو جالس عليه، ما عندوش في البيت لا كرسي ولا سجادة ولا مخدة، حصير قاعد عليه، ومصحف يقرأ فيه، وجراب فيه علمه. جراب شنطة، يعني زي شنطة مدرسة بتاعتكم دي، شنطة كده بيحط فيه الورق اللي يكتبه والكراريس اللي أملاها واللي أمليت عليه إلى آخره. وجراب فيه علمه، ومطهرة أو مطهرة كلاهما صحيح يتوضأ منها، إنها بيتوضأ فيه. قال: فبينما أنا عنده إذ دق داق الباب، فإذا هو محمد بن سليمان الهاشمي، كان أميرا على البصرة والكوفة، وهو حفيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الدخول ده له قصيصة صغيرة تسبقه، أنه في أول الجلسة دق الباب فقال للجارية: يا جارية افتحي الباب. ففتحت فجاءته برسالة، قال: من؟ قالت: رسول محمد بن سليمان. قال: أدخليه. فدخل فاداله رسالة، فقال لمجالسه اللي هو مقاتل بن صالح ده، قال: اقرأها. فقرأها فإذا فيها: متعك الله بالصحة والعافية وجعلك في خير خلقه إلى آخره. وبعد: فقد وقعت مسألة نريد أن نستفتيك فيها، فاحضر إلينا كي نسألك عنها. فقال لمقاتل: اقلب الجواب، اقلب الورق الفاضي ما بيكتب على وشه يسيبوش، اقلب الجواب. فقلبه وكتب له: أما بعد وأنت فمتعك الله بما قلت، الصحة والعافية وكل وأنت فمتعك الله بما قلت، وإنا عهدنا العلماء لا يأتون أحدا من ذوي السلطان والجاه، فإذا وقعت لك مسألة فأتنا وحدك، ولا تأتنا في حشمك وخدمك وخيلك ورجلك. ما هو أمير المدينة بقى بيمشي، أمير الكوفة والبصرة بيمشي في حاشية، قال له تعالى لوحدك بس، لأنك إن أتيت معهم لم أنصحك وغششت نفسي. مش هقول لك الحكم الصحيح، لان هخاف من اللي معاك دول وهغش نفسي، لان هروح يوم القيامه عند ربنا مرتكب ذنب، فتعال لوحدك اذا حبيت. فلما وصل هذا الجواب قال: نعم. وركب الى بيت حماد بن سلمة، ف فكلام استكمال كلام مقاتل بن صالح: إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان، فأذن له فدخل وجلس بين يديه. محمد بن سليمان الحاكم ده والي الكوفة والبصرة جلس على حصير بين يدي حماد بن سلم. فدخل وجلس بين يديه ثم قال محمد بن سليمان قال: ما لي، يخاطب حماد بن سلم، ما لي إذا رأيتك امتلأت منك رعبا. أنا ساعة ما أشوفك وانت قاعد على الحصير ده مفيش غير مصحف وجراب الورق والمطارة بتاعتك دي، أول ما أشوفك أمتلئ منك رعبا. قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلمه جمع الكنوز أو كنز الكنوز هاب من كل شيء. أنت جاي لي وأنا مش عايز حاجة، أنا الحصيرة مكفياني والمطارة مكفياني ومش عايز منك حاجة. فسأله مسألته وأجابه عليها، ثم عرض عليه 40,000 درهم. محمد بن سليمان جايب له جايزة مكافأة هدية 40,000 درهم. قال: خذ هذا تستعين به. قال: ارددها. قال حماد بن سلمة: ارددها على من ظلمته بها، رجعها للي انت واخدها منه ظلما. قال: والله ما أعطيتك إلا مما ورثت، أنا ده من ميراثي من المال الحلال. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فتأخذها وتقسمها. قال: لعلي إن عدلت في القسمة أخاف أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل في قسمتها فيأسم، يأسم باتهامي بأن أنا ما عدلتش وأنا عدلت، فزويها عني، خد وغور، خد فلوسك وروح بعيد عني، زويها عني، طويها في كيسها أو في الجراب اللي جبتها فيه، زويها عني مش عايز. فدي الحالة الثانية، إذا دخل عليك في ملأ من الناس فاحترمه، إذا دخل عليك وحدك فأظهر له احتقار ظلمه، إذا دخل عليك وحدثك فكان سؤالا في العلم فأجب في العلم فأجب، وإذا دخل عليك فحدثك في أمر من أمور الدنيا فلا تخضع له، وإذا أهداك فلا تقبل هديته لأنه ظالم، وأقل ما في مال الظالم إذا وصل إليك أن تقسمه بين الناس فيظن بك بعض الناس على غير الحقيقة أنك لم تؤدي حقوق الخلق فيه فيأثم الناس بسببك. إذن ابعد عن القصة دي خالص. طيب، قرأ الحالة الثالثة. الحالة الأولى كانت أن تدخل على السلطان ودي أشرها، الحالة الثانية أن يدخل عليك ودي قلنا أحكمها شكلها، الحالة الثالثة أن يعتزلهم، يعني يعتزل العالم السلاطين الظلمة فلا يراهم ولا يرونه ولا يشوفهم ولا يشوفه. قال: وهو الواجب، إذ لا سلامة إلا فيه، فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم. ما يدخلش البيت: هاي يا جماعة إيه الأخبار النهاردة، الرجل فلان عمل إيه والرجل علان عمل إيه، لا ما يسألش عنهم، ملوش دعوة كأنهم مش موجودين في الدنيا. ولا يتقرب إلى المتصلين بهم، ده فلان عنده صلة كويسة، ده فلان عنده سكة كويسة، ده فلان عنده طريق كويس. أنا من كم أسبوع كده جالي شخص عميل في المكتب عنده يعني مسألة، فقال لي كذا كذا، قلت له: لا دي حلها القانوني كيت وكيت. قال لي: طب عندك سكة تحلها؟ قلت له: لا ما عنديش. قال لي: جزاك الله خيرا، ومشي. روح أدور على حد عنده سكة، فما تدورش تبقى أنت سكة، ولا تدور على من هو سكة إلى الحكام الظلم، إنما اعمل بطريق الحق وهذا هو أبقى لك. قال: ولا يتأسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم. ما هو سيبهم فما خدش حقوقه وراحت فلوسه، والناس خدت عطايا وهو ما خدش عطايا، والناس خدت مناصبه وهو ما خدش منصب إلى آخره. ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم، وذلك إذا خطر بباله أمرهم. الأصل إذا خطر بباله أمرهم، لأنه إن غفل عنهم كان أحسن، ما حسش أنهم موجودين في الدنيا كان أحسن. قال: وإذا خطر بباله تنعمهم، النعيم اللي هم فيه، فليذكر ما قاله حاتم الأصم. حاتم الأصم عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة، من أعلام الذين عرفوا بالعلم والعمل معا، وتوفي رحمه الله مرابطا على ثغر من ثغور المسلمين سنة 237. وقصة تسميته بالأصم، الأصم يعني الأطرش الذي لا يسمع، قصة تسميته بالأصم جميلة، لأنه كان في مجلس علمه فجاءتهم امرأة تسأله في مسألة دينية، فخرج منها ريح أحدث صوتا، فلما انتهت من مسألتها قال لها: إني أصم، فأعيد الكلام بصوت مرتفع. فاطمأنت وزال عنها حرجها وأعادت عليه المسألة ظنا منها أنه لم يسمع ما كان. فلما أعادت عليه المسألة أجابها فيها أو أجابها عما سألت، ولقبه تلامذته بعد ذلك بالأصم إكراما لموقفه هذا من رفع الحرج عن امرأة سائلة لا يعرفها ولا تعرفه. دي أخلاق المسلمين، دي أخلاق المسلمين. إذا خطر بباله تناعمهم فليذكر ما قاله حاتم الأصم أو حاتم الأصم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد لا ثانية له، أما أمس فلا يجدون لذتها، متعوا امبارح وأكلوا وشربوا وناموا ما فيش لذة، قاموا قاعدين تاني عايزين يأكلوا من جديد ويشربوا من جديد، أما أمس فلا يجدون لذتها، وإني وإياهم من غد لعلى وجل. ما يعرفوش هيموتوا بكرة ولا مش هيموتوا، هيقعدوا بكرة ولا مش هيقعدوا، هينقلب ضدهم الشعب ولا مش هينقلب. طيب، وإنما هو اليوم، وما عسى أن يكون في اليوم، شربة مية وأكلة لقمة ونومة، آدي اليوم. طيب، ولذلك الشاعر عبر عن ده تعبير جميل، قال: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. والرسول عبر تعبيرا أجمل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، يعني في بيته وجمعته من الناس أهله، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كلها. ليه؟ لأنه ما عرفش هيعيش بكرة ولا مش هيعيش، وهو مهمته اليوم. فكذلك قال حاتم الأصم: بيني وبينهم اليوم فقط، والله أعلم ماذا سيكون في هذا اليوم. أو يذكر ما قاله الصحابي الجليل أبو الدرداء، قال: أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها. ده البيت الفلاني جرى له كده، ده العربية الفلانية جرى لها كذا، ده المزرعة الفلانية سرقوا العنب اللي فيها، ده الفاكهة فسد السنة دي عشان فيها ندوة، ده مش عارف إيه، طول النهار مشغول بأمواله يعمل فيها إيه ويصلحها إزاي. ولهم فضول أموال ينظرون إليها وانظروا معهم إليها، إذا كانت حلوة ومزهرة وجميلة احنا شايفين، المهم شايفين، إذا كانت سيئة بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيقولوا بس من غير حسرة، هم متحسنين على أموالهم. ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها براء. هم اللي هيتحاسبوا على ما كسبوه منها من حرام وما فعلوه بها من الحرام ونحن منها براء. قال: وكل، قال الإمام الغزالي: وكل من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاص فينبغي أن يحط ذلك من درجته في قلبه، فهذا واجب عليه، لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته في القلب لا محالة. والمعصية ينبغي أن تكره، فإنه إما أن يغفل عنها وإما أن يرضى بها أو يكرهها. ولا غفلة مع العلم، العالم مش ممكن يغفل عن المعصية، ولا وجه للرضا، مش ممكن العالم يرضى بالمعصية، فلا بد من الكراهة. فليكن جناية كل أحد على حق الله تعالى كجنايته على حقك. هو اللي ياخد منك رغيف مش هتحس انه ظلمك وتبغضه، يبقى إذا جنى على حق الله تبارك وتعالى فعليك أن تبغضه من باب أولى، لأن حق الله أولى بالرعاية من حقك. أورد اعتراض على نفسه، والاعتراض ده كانوا بيسموه زمان العلماء تحريجة. تحريجة يعني لو أراد أحد أن يضعني في حرج بأن يسألني سؤالا مشكلا في هذه المسألة أنا أجيب عليه بكذا. ودلوقتي المثقفين المعاصرين بيسموا الكلام ده، يقولوا دفع اعتراض، يقولوا لو اعترض أحد بكذا كذا كذا فنحن ندفع اعتراضه بكذا. فده تحريج الحاجات اللي يقول، فإن قيل دي دايما تحريجات يتخيلها ويجيب عنها مقدما. إن قلت الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب، ما هو بيقول يجب عليك تكرهه. طب الكراهة دي شعور قلبي، ما حدش بيختار الكراهة، الكراهة بتجيلك لوحدك، فازاي توجب الكراهة وانت لا تختار الكراهة؟ قال: ليس الأمر كذلك، فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما يكرهه حبيبه. انت إذا حبيت زوجتك، إذا حبيت أخوك، إذا حبيت صديقك، إذا حبيت واحد بيشتغل معاك وبيضايقه ريحة البخور ما تولعش بخور، بيضايقه التدخين ما بتدخنش قدام، بيضايقه السهر ما بتسهرش وانت معاه لأنك تحبه. المحب يرضى ويكره ما يرضاه حبيبه ويكرهه. قال: ليس كذلك، فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف له، فإنما لا يكره معصية الله من لا يحب الله تعالى. اللي بيحب ربنا لازم يكره معاصيه، اللي ما بيحبش ربنا هو الذي لا يكره معاصيه، وإنما لا يحب الله تعالى من لا يعرفه. شوفوا السلسلة المنطقية. والمعرفة واجبة، معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته واجبة على المسلم. والمحبة لله واجبة، وإذا أحبه كره ما يكرهه الله وأحب ما يحبه الله. وسيأتي ذلك تفصيلا أو تحقيقا في كتاب المحبة والرضا، ده كتاب من الكتب اللي جاي بعد كده. فإن قلت تحريجة تانية، واحد بقى ما عجبتوش دي أو تهزم في دي، ما قال له إذا حبيته هتكره ما يكره. طيب قال له طيب، فعلماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين؟ قال نعم. قال الغزالي فأقول نعم، تعلم الدخول منهم ثم ادخل كما دخلوا. فقد حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة، فلما دخلها قال أتوني برجل من الصحابة، قيل قد تفانى وماتوا الصحابة وفضل شوية صحابي في مكة. قال فمن التابعين، فأتي بطاووس اليماني. طاووس اليماني من كبار التابعين، توفي سنة 106، وكان زاهدا من كبار الزهاد وعالما من كبار العلماء. قيل فيه لم يرى أحد يستوي الشريف والوضيع عنده بمنزلة واحدة إلا طاووس اليماني، لا يعمل خاطر للملك ولا للأمير ولا للغفير، ولا يعمل خاطر للغلبان، الناس كلهم زي بعض يوعظون ويمشي، هو كان شغلته كده. فلما دخل عليه طاووس خلع عليه بحاشية بساط هشام، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، ولكن قال السلام عليك يا هشام، ولم يكنه، لم يذكر كنيته، وجلس بإزائه. زي اثنين قاعدين جنب بعض كده، زي انت وسحر قاعدين جنب بعض، جلس بإزائه، جلس بجواره، لا تأخر ولا وقف ولا حاجة. فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله، بقتل طاووس اليماني في حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله. فقيل له لا يمكن ذلك، إذن هو مش هم بس، ده هو جاب الراجل المأمور بالقتل وقال له اقتل لي هشام ده. فقيل له لا يمكن ذلك، إنه في حرم الله وحرم رسوله. فغضب وقال يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال وما الذي صنعت؟ فازداد هشام غيظا وغضبا، قال خلعتنا عليك بحاشية بساطي، ما على الباب يعني على أول السجاد، مش برا، مش من البيت التاني، مش من الشارع، فضلت ماشي بنعلك على هدوء على فرشي لغاية ما البساط اللي نقل عليه، بس خلعت نعلك. خلعتنا عليك بحاشية بساطي، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني، وجلست بإزائي بغير إذني. خمس حاجات، خلعت عليك بحاشية بساطي يعني قريب مني، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني تقول يا أبا فلان، وجلست بإزائي يعني محاذيا لي وموازيا لي بغير إذني. وقلت السادسة بقى، كيف أنت يا هشام؟ كأن احنا أصحاب يعني. قال أجيبك، أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما من خلع علي إذن. أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات، ولا يعاقبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تقبل يدي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا يد امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فليس كل الناس راضين بإمرتك، فكرهت أن أكذب. هقول لك يا أمير كل المؤمنين ومش كلهم راضين بإمرتك؟ أبقى أكذب لو قلت لك كده. وأما قولك لم تكنني، ما قلتليش يا أبو فلان يا أبو علان. فأما قولك لم تكنني، فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياءه، فقال يا داود يا يحيى يا عيسى، وكن أعداءه فقال تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. هو عايز يفضل واقف يكلمه واقف، قال له